البحث عن الراحة، البحث عن السعادة التي ينشدها كل إنسان. الكل عايز يكون مرتاح ويكون سعيد. السعادة طبعا شيء نسبي بالنسبة للناس، وإن كانت هناك أشياء كثيرة مشتركة بينهم ويسعون من أجلها. فهناك من يستطيع كما ذكرت إن هو يتخلى عن بعضا من تلك الأشياء التي قد تتوافر ويبحث عن أشياء أخرى قد تكون بالنسبة له أهم وأفضل من هذه الأشياء التي تخلى عنها، وإن كانت ضرورية وإن كانت مهمة، ولكنه لا يستطيع أن يحافظ عليها أو لا يعطي أهمية نظرا لظروف خاصة بذلك، قد تكون طبيعته، قد تكون إمكانياته، قدراته، اهتماماته تؤدي إلى ذلك. وما أكثر ما نلاحظ هذه الأمور في الحياة التي نحياها.